درست قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قسم التعليق في الطلاق إلى ثلاثة أقسام، من يذكرها؟ من يذكرها؟ أنا قلت علماء، أنا جبت سيرة علماء، أنا قلت قسم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الطلاق المعلق إلى ثلاثة أقسام. قلت من يذكرها؟ تقول العلماء، أنا جبت سيرة العلماء. مثاله، اضرب لي مثالا له. اي اخي مش مال عينك ده؟ اذا غربت الشمس. طب ليه لما تطلع احسن؟ إذا غربت الشمس فأنت طالق، هذا شرط محض. أن يكون يمينا محضا، يعني اضرب لي مثالا له. إذا كلمت قل، إذا كلمت زيدا، إذا كلمت زيدا، فهي طالب ماشي يمين المحض. الثالث، ما حدش يتكلم غير إيه. أن يكون بين الشرط واليمين. مثاله، أما إذا خرجت زي إن كلمت، طب اليمين المحض. إذا كلمت، لكن عندنا في المذهب كما قال المصنف الطلاق المعلق بشرط كله في كل صوره يقع. طيب، وقال إن دخلت إن الشرطية وأخواتها، ما هي أخوات إن الشرطية؟ أنا طلبت هذا الكلام في المجلس الماضي، أنا طلبته منكم، قلت لكم يعني تبحثوا عن إن الشرطية وأخواتها. طيب اذكرها. ما شرطية ولا ما الموصول؟ ها؟ ما شرطية؟ بس هو نعم تفهم إيه؟ تفهم القناة. من انت قلت من كده فكلما ودي بقى خطيرة جدا في الباب كلما لان كلما تفيد التكرار كلما تفيد ايه التكرار يبقى على المذهب اذا قال رجل لزوجته كلما خرجت فانت طالق خرجت مرة اولى تطلق خرجت مرة ثانية تطلق خرجت مرة ثالثة تطلق لان كلما تفيد ايه التكرار واضح طيب يقول ويصح التعليق مع تقدم الشرط وتأخره كقولي إن كنت فأنت طالق أو أنت طالق إن كنت فهنا قدم أداة الشرط وفي المرة الثانية أخر أداة الشرط ويشترط لصحة التعليق أن ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق إحنا قلنا أن النية عندما تكلمنا في الزمن بالنسبة للطلاق قلنا أن النية إن سبقت الفعل فلا يقع الطلاق فاكرين الكلام ده مش فاكرين اتكلمنا في هذه المسألة من مرة أري وجوها كأنكم أول مرة تسمعون هذا الكلام النية إن سبقت القول بالطلاق واحنا درسنا هذا في الزمن في المستقبل وفي الماضي فقلنا إما أن تكون النية متقدمة عن القول وإما أن تكون متأخرة عن القول وإما أن تكون مصاحبة للقول أو سابقة له بزمن يسير أو بعده بزمن يسير مش هذا يتكلمنا فيه على التفصيل طيب فإذا كانت النية سابقة على القول فلا يقع الطلاق وإن كانت بعد الطلاق حتى لو بيغ وقت يسير فلا يقع فلا بد أن تكون النية كل هذا خد بالك احنا بنتكلم في الطلاق اللي هو ايه معلق لا سبق النية وبعد النية والكلام أنا بتكلم بالنية لما اتكلمنا في الزمن المستقبل كان متعلق بالكنايات في الطلاق لا أنا اتكلمت عن النية عندما تكلمت عن الكنايات في الطلاق في الزمن ها؟ ماشي المهم اللي فات قبل اللي فات حدث هذا الكلام يبقى ازاي انا ما اتكلمتش لا اتكلمنا عن ايه ماشي عموما النية لابد ان تكون مصطحبة للفعل كما تقدم يعني يقول المصنف هنا ويشترط لصحة التعليق أن ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق فلو طلق غير ناوي التعليق ثم عرض له فقال إن كنت لم ينفع التطليق ويقع لم ينفع التعليق ويقع الطلاق في الحال يبقى لابد كما بينت في المجلس الماضي ألا يكون بينهما فصل يطول عرفا أو تخلل هذا الكلام كلام أجنبي فإن قال لها أنت طالق ثم سكت أو تكلم بكلام أجنبي ولم يسكت سكوتا عاديا كعطس أو ما يشبه ذلك فعندئذ يقع الطلاق ولا يفيد التعليق يقع الطلاق ولا يفيد التعليق ووقع الطلاق لأن الطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه، وأن يكون متصلا لفظا أو حكما، يعني يكون التعليق متصل بالتطليق لفظا أو حكما، فلا يضر لو عطس ونحوه أو قطعه بكلام منتظم كأنت طالقة يا زانية إن قمت، ويضر إن قطعه بسكوت بين بسكوت بين شرط وجوابه سكوتا يمكنه التكلم فيه ولو قل هذا الكلام، يعني حتى يصح التعليق في تقدم الشرط أو تأخره. وهنا لعل المصنف يتكلم عن تأخر الشرط، لأنه إن قال إن قمت أنت طالق هنا تقدم الشرط، فعندئذ حتى وإن طال سكوته وقع، لكن يقول لابد أن يكون الكلام متصل اتصالا حتى ولو اتصالا حكميا، إما أن يكون متصلا لفظيا أو متصلا اتصالا إيه حكميا. يعني اتصالا حكميا يعني يحكم له بالاتصال، أنه حتى لو سكت سكوتا هينا عرف من العرف أنه ليس بسكوت طويل، أو أنه عارض له عارض فجعله يسكت وقتا يسيرا، زي واحد ممكن يعطس فما تجيش العطس يفضل ينتظرها فترة كده تعالج وما تجيش، يبقى هنا الوقت الذي مكث فيه ولم يتكلم أفضل من إلي لو عطس، لكن يسمى هذا اتصالا حكميا أيضا. حتى لو تخلل هذا الكلام كلام منتظم كقوله أنت طالق يا زانية إن كنت، ويضر إن قطعه بسكوت بين شرط وجوابه سكوتا يمكنه كلام فيه ولو كان هذا الكلام قليلا، وكلام غير منتظم كقوله سبحان الله قد طلق في الحال، يعني لو قال أنت طالق سبحان الله إن قمت، يبقى هنا سبحان الله غير منتظمة في السياق مع قوله أنت طالق إن قمت، لكن لو قال لها إن قمت يا فاجرة أنت طالق، لو خرجت يلي أنت مش كويسة أنت طالق، يبقى هنا كلام ايه منتظم دل عليه السياق. ولأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول، والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه بخلاف المتصل، فإن الاتصال يجعل الكلام جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها. فصل في مسائل متفرقة. إذا قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فأذن لها ولم يعلم فخرج، طلقت لأن الإذن هو الإعلام ولم يعلمها، أو علمت وخرجت ثم خرجت ثانيا بلا إذنه طلقت لوجود الصفة وهي خروجها بلا إذنه، ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت فلا يحنث، أي لا تطلق عليه بخروجها بعد ذلك، نص عليه لوجود الإذن ما لم يجدد أو يجدد حلفا أو ينهى. وإن خرجت بغير إذن فلان فأنت طالق فمات فلان فخرجت لا تطلق. على الصحيح من المذهب قاله في الأمثال: إن خرجت بغير إذن فلان فأنت طالق فلان دمى هل يأذن؟ ما يأذن. وإن خرجت إلى الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت له ثم بدا لها غيره طلق، لأن ظاهر يمينه منعها من غير الحمام، فكيف ما صارت إليه حنث وقد صدق عليها أنها خرجت إلى غير الحمام كما لو خالفت لفظه. يعني قال لها: إن خرجت إلى الحمام بغير إذني فأنت طالق. فخرجت تريد الحمام وقصدها التسوق، وقصدها التسوق، فعندئذ يقع الطلاق ولا ما يقع؟ يقول يقع الطلاق. لما؟ لأنه اتهم منه أنه إن خرجت بغير إذنه إلى غير الحمام فكذلك يقع عليها الطلاق. ويقول: زوجتي طالق أو عبدي حر إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله، أو إن لم يشأ الله أو لم يشأ لم تنفعه المشيئة شيئا، ووقع الطلاق والعتاق. لكن هنا في مسألة أخرى، تعليق الطلاق على المشيئة هنا في المذهب يقول على كل يقع الطلاق، لكن هنا حقيقة العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول المذهب أن أول ما قلنا أنت طالق إن شاء الله وقع الطلاق. القول الثاني أن الطلاق لا يقع لأنه علقه على مستحيل، ومستحيل أن نعرف أن الله شاء هذا الطلاق أم لا ابتداء. واضح ولا مش واضح؟ فكأن لما قلنا لو علق على مستحيل يقع الطلاق ما يقع. فهنا يبقى عندنا في المذهب وهو القول الأول أن الطلاق يقع. طب ايه علتهم؟ قال لك: كل ان هو يتلفظ بالطلاق فقد اذن الله وشاء بامر. الامر الثاني، المذهب الثاني انه يقول: كيف تطلق وانا لا اعرف ان الله شاء ام لا؟ فالانسان لا يعرف ان الله عز وجل شاء هذا الامر الا بعد وقوعه، فإذا وقع قلنا شاءه الله تبارك وتعالى. المذهب الثالث أنه إن طلق في المستقبل، يعني يطلق في المستقبل، لأن إن شاء الله في الحديث عن المستقبل أنت طالق إن شاء الله، فيما يطلق بعد كده يصح الطلاق. إن علق الطلاق على المشيئة فعندنا في المذهب وهو القول الأول أنها تطلق، لأنه بمجرد أن قال أنت طالق فقد أذن الله تبارك وتعالى. الثاني أنه علق الطلاق على مستحيل، والطالق على مستحيل لا يقع فيه الطلاق وعليه، فأنى لنا أن نعرف أن الله شاء ذلك أو لم يشاء. والثالث يبقى يطلق في المستقبل فيصح التطليق في المستقبل، لأنه إن قال إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء. القول الثالث واحد يقول هطلق، واحد يقول يعني هيطلق امراته ان شاء الله، ف فطلقها في المستقبل يصح؟ يصح، لأن المشيئة المستقبل. واضح؟ على المذهب يقع فورا. القول الثالث لو طلقها مستقبلا يقع الطلاق على هذه الكلمة، خدت بالك؟ لأن المشيئة احنا بنستخدمها لإيه؟ للمستقبل. نسأل الأصغر أنت تدرس ثلاثة المذهب، الأصعب يعني ما تستريح بين الناس أنها لا تطلق. وإن قال إن شاء فلان، يعني أنت طالق إن شاء فلان، فتعليق لم يقع إلا أن يشاء فلان، يعني لو قال لها أنت طالق لو كان زيد عايز كده، أنت طالق لو كان أبوك عايز كده، فبوع عايز كده فيقع الطلاق. وإن قال إلا أن يشاء فموقوف، فإن أبى المشيئة أو جن أو مات وقع الطلاق إذن، لأنه أوقع الطلاق وعلق رفعه بشرط وهذا الشرط لم يوجد. وإذا قال لها وأنت طالق إن رأيت الهلال عينا، انتبه، الهلال أو القمر له منازل، له إيه؟ منازل، هلال وبدر وما شابه ذلك. وأنت طالق إن رأيت الهلال عينا فرأته في أول ليلة أو ثاني ليلة أو ثالث ليلة وقع الطلاق لأنه هلال. يبقى اليوم الأولاني ليلة الأولانية وليلة الثانية وليلة الثالثة يطلق عليه لفظ إيه؟ هلال. طيب إن رأته بعد الليلة الثالثة فإنها لا تطلق، لأنه لا يكون هلالا ولكنه يقمر، يعني يصير إيه؟ قمرا. لم يقع الطلاق لأنه يقمر بعد الثالثة، فلم يحنف برؤيتها له ما لم يكن نية، إلا إذا كان ناوي شافته في اليوم الثالث في اليوم الرابع فإن الطلاق إيه؟ يقع. وأنت طالق إن فعلت كذا أو فعلت أنا كذا، ففعلته أو فعله مكرها لم يقع الطلاق، لأن طلاق المكره لا يقع. انتبه لهذه المسألة. هنا المصنف رحمه الله تعالى تكلم عن ثلاثة أشياء، تكلم عن الإكراه، تكلم عن الإكراه والخطأ والنسيان، تكلم عن الإكراه والخطأ والنسيان. فقال في الإكراه لا يقع، وقال في الخطأ والنسيان يقع. يعني إن قال لها إن خرجت من البيت فأنت طالق فأخرجت مكرها لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق. لو كلمت فلانا فأنت طالق مطلقة يعني، طيب أكره على تكليم فلان فلا يقع. طيب نسى وهي أو هو كلمه فلان يقع. أو عن طريق الخطأ، مثلا قال لا إن كلمت فلانا أو كلمت فلانا فأنت طالق، فلان دي لأخ توأم شبه، فظن اللي هو التوأم اللي شبه فكلمه فإذا به المحذوف عليه فلنظر أن لا تطلق. لكن فينا يا أخوانا نقطة ما تستريح له النفس وما تطمئن إليه وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الخطأ والنسيان لا يقع به الطلاق، لأن الله عز وجل عندما علمنا في آخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت، قال قد فعلت، يبقى احنا غير مؤاخذين. لكن هنا قال لك بيقع في الخطأ والنسيان ليه؟ قال لك لأن الطلاق حق آدمي. الطلاق ايه؟ حق آدمي، وحق الآدمي لا يقع بالخطأ والنسيان. نعم هو حق آدمي، لكن الآدمي مش عايزه، الآدمي مش عايزه، فكيف تؤاخذه عند خطئه ونسيانه؟ لا سيما ان هذا الحق غير متعقل، غير متعلق باجنبي، انما ده حقه. فالله عز وجل يقول وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوب. اذا الله عز وجل يبين ان المؤاخذ به العبد هو العمدي، لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا. فهذا القائل اخرج من قتل خطأ فلا شيء عليه، قتل خطأ في الصيد يعني فلا شيء عليه. واحد هو مسافر الحج بالسيارة خبط غزالة موتها وهو محور، هل عليه حاجة؟ لا، هو أخطأ، هو لم يتعمد صيده ولا قتله. إذا مسألة النسيان والخطأ وما شابه ذلك أو الجاه عندئذ أميل إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطلاق هنا لا يقع، وإن كان المذهب يقول أن الطلاق إيه؟ يقع. أنا لا قلت قضاء ولا حكما هنا. أنا جبت قضاء وحكما؟ أرد على أنا جبت قضاء وحكما؟ خلاص ما تزوجش. بلاك أحنا بنتكلم في الطلاق. ومن أصعب المسائل. هنا المسألة لا تتطرق إلى الدين والحكم، هي هنا في مسألة نيات، أنا نويت ثلاثة ولا نويت واحدة ولا سبق لساني ولا ما سبقش لساني عشان نقول دينا وحكما؟ لا. وعكسه مثله كإن لم تفعلي كذا أو إن لم أفعل كذا فلم تفعله او لم يفعله هو ناسيا او غيره على تفصيل السابق، يعني بيكون نفس ايه؟ نفس المسألة السابق. فصل في الشك في الطلاق. ولا يقع الطلاق بالشك فيه او فيما علق عليه. يعني واحد شك، هو والشك يكون في ثلاث اشياء، اما ان يكون شك في التطليق أو فيما علقه عليه، أو شك في عدد الطلقات التي طلقها. انتبه، الشك إما أن يكون طلق ولا ما طلقش. طيب الشيء الذي علق عليه يشك فيه، يعني هو مثلا فتح كتابا له يقرأه فقال أولي جعلت فتح الكتاب شرطا في وقوع طلاق امرأتي، دخل الحمام يقول له أولي جعلت دخول الحمام شرطا، قاعد يشك في كل حال. نسأل الله عز وجل أن يعافينا إياكم من الوسواس. فهنا إما أن يشك في الطلاق أو فيما علق عليه الطلاق أو في عدد الطلقات. طيب إن شك في الطلاق وطلق أو طلقش، الأصل أنه لم يطلق. لما؟ المبدا يا إخواننا قائم على قاعدتين فقهيتين، قاعدتين فقهيتين مش قاعدتين أصوليتين، قواعد فقهية. في فرق بين القواعد الفقهية والقواعد إيه؟ الأصولية. الشيخ عاطف يفهمكم كلام ده. القاعدة الأولى اليقين لا يزول إلا بيقين، أو لها لفظ آخر اليقين لا يزول بالشك. القاعدة الثانية تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. هنطبق القاعدتين دول عندنا في هذه المسألة. أطبقها ازاي؟ واحد تزوج، وطبعا يوم ما تزوج اعمل فرح وهيصة ودع الناس واعلن النكاح وصار متزوجا، فهذا امر متيقن في حياته. امر ايه؟ متيقن. يبقى نكاحه باق يقينا، نكاحه باق ايه؟ يقينا. ثم جاء الطلاق والطلاق عارض، فهو شاهد يا ولد انا طلقت ولا ما طلقتش. فنقول ان اليقين وهو بقاء النكاح لا يزول بالشك الطارئ وهو ايه؟ الطلاق. الاصل بقاء ما كان. ايه اللي ما كان ده؟ النكاح، الزواج على ما كان اللي هو استمرار الزوجي. يبقى الشك لا يبطل اليقين. الواحد يكون متوطئا متطهرا ثم يصيبه شك احدث ام لا، الاصل بقاء الطهارة. الاصل بقاء ايه؟ بقاء الطهارة. وده يعني هذه القواعد الفقهية وهذا الباب مبني او الاصل في حديث عبد الله بن زيد، وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بيسأل يعني الواحد ممكن يجد بطنه فيها حاجة، فقال لا تخرج من الصلاة حتى تسمع صوتا او تجد ريحا. فالاصل انه متطهر، فطهارته متيقنة، والمشكوك فيه الحدث. طيب أتيقن فيه حدث ازاي؟ لأن اليقين لا يزول إلا بيقين. إنني أسمع صوتا يعني ذراتا أو أشم ريحا من فساد. يبقى الأصل في هذه القاعدة أو هذه القاعدة أو الأصل في هذا الباب هو حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. وضحت المسألة؟ طيب هنا ستجد المصنف يتعرض لقول موفق الدين ابن قدامة أن يقول والورع التزام الطلاق، يعني واحد شك انه طلق ولا ما طلقش، بيقول يعني الاصل بقاء النكاح الزوجي، لكن وافق الدين انك هذه المسألة في فتوى اخرى. هي الفتوى الاخرى ان من الورع ان امرأة تبقى مطلقة، على خلاف من قال انه من الورع بقاء الزوجي. ليه؟ لان لو انا قلت ان الورع انك تبقى مراتك دي مطلقه، فلربما اقع بل ساقع في محظورين شديدين. المحظور الاولاني انني افرق بين رجل وزوجته من غير بلد شرع، فرق بين رجل وزوجته من غير بلد شرع، وهذا لا يجوز. الامر الثاني انني احلها لغير زوجها، ثم بعد ذلك يقول وخروجا من الخلاف. هو الخروج من الخلاف دليل شرعي؟ لم يكن الخروج من الخلاف يوما من الايام دليلا شرعيا استند اليه. الادله معروفه، كتاب السنه والاجماع والقياس عند الجمهور، ثم بقيه الادله بعد ذلك مختلف فيها ناخذ بها او لا ناخذ. ولم يكن الخروج من الخلاف في يوم من الايام دليل شرعي استند اليه في ابطال مسألة او اثبات اخرى. وضحت المسألة هنا بالنسبة للشك؟ قال الموفق والورع التزام الطلاق، لحديث من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ونذر قطع شك برجعته ان كان طلاق رجعيا. ده كلام الموفق، يعني يبقى يرجعها باعتبار انه ايه طلاق ان كان طلاقا رجعيا خروجا من الخلاف، من الخلاف اللي هو كان بين الشرعين، او بعقد جديد ان امكن ليتيقن الحل، والا فبفرقة متيقنة لئلا تبقى معلقة. فمن حلف لا يأكل تمرة مثلا فاشتبهت بغيرها وأكل الجميع إلا واحدة لم يحنف، يعني لا يقع الطلاق لاحتمال أن تكون هذه التمرة المحلوفة على عدم أكلها، ويقين النكاح ثابت فلا يزول بالشك. ومن شك في عدد ما طلق في عدد ما طلق بنى على اليقين. ايه هو اليقين؟ اللي هو لقب، يعني انا ناسي طلقت ثلاثة ولا طلقت اثنين، ولا فيكون طلقية واحد. طب انا شكيت طلقت ولا ما طلقتش، يبقى ما طلقتش. ومن اوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق او ظهار لم يلزمه شيء، لان الاصل عدم الطلاق والظهار، لأن المتيقن هو بقاء الزوج. باب الرجعة، وهي إعادة زوجته المطلقة طلاقا غير بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق، يعني يرجع إلى الإيه؟ إلى الزوجين. يقول وهي إعادة زوجته المطلقة طلاقا غير بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بغير عقد. بغير عقد ولا تفتقر. تقصر الرجعة إلى ولي ولا صداق ولا رضا المرأة ولا علمها إجماعا. انتبه لهذه المسألة، لأن ساعات تأتي امرأة متفيقها وهي أجل من حمير أهليها، يعني اتعلمت الكلام ده منين؟ تقول لك اتعلمته من على النت. يطلقها زوجها تلقى رجعي، وبعدين يرجع يستشهد باثنين، يقول يا اخواننا انا رجعت مراتي قدامكم اهو. فتقول له طالما انا ما رضيتش يبقى راجع دي ما تصحش. نعم احنا بنسمع بلاوي. فانظر الى قول المصنف هنا لا يشترط، اخدت بالك؟ اعلام ولا يشترط رضاه. طالما الطلقة رجعية ورجعها غصب عليها ترجع، فاعتبارها في هذا الموطن، فرضاها في هذا الموطن لا اعتبار له. رضاها في هذا الموطن لا اعتبار له، وانما رضاها في مواطن اخرى له اعتبار كما سنبين. فهنا يقول بغير عقد ولا تفتقر الرجعة إلى ولي، يعني أبوها لا يتحكم، أو أخوها، يعني من قام مقام الولي لا يتحكم فيما ترجع وما ترجعش، ولا قضاء ولا رضا المرأة ولا إجماع. ذكره في الشرح وغير لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، وقوله الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وحديث ابن عمر حين طلق امرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا فليراجعها، وطلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون ثلاث والعبد دون الاثنتين أن لهم الرجعة في العلم. من شرطها أن يكون الطلاق غير بائن طبعا، والبينونة إما أن تكون بينونة صغرى أو بينونة كبرى. مثال البينونة الصغرى غير المدخول به، ويتين بينونة صغرى بيننا صغرى ماشي. ايه تاني؟ ايوه الطلاق بعوض ماشي ماشي، ما هو برضه اسمه بيننا صغرى وبيننا كبرى. ما احنا بنقول في البينونة الصغرى يردها بعقد جديد وصداق جديد، ولا قلت لك يردها كده؟ بينونة كبرى بس كل عام على المذهب، اللعان على المذهب، لان بعض العلماء قالوا يجوز للملاعن ان يراجع زوجته بعد ذلك، لكن الصواب انه لا يرجعها، لا تتزوجها مرة ثانية. من شرط الرجعة يعني من شروطها ان تصح ان يكون الطلاق غير بائن، فان كان بعوض فلا رجعة، لانه انما جعل لتفتدي بها المرأة من الزوج، ولا يحصل ذلك مع ثبوت الرجعة، بل يعتبر عقد بشروطه. الشرط الثاني ان تكون في العدة، لقوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك، وان طلق قبل الدخول فلا رجع، لانه لا عدة عليها ولا تربص في حقها، يرتجعها ما لم يخلو بها خلوة شرعية. وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيض الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل. انتبه لهذه المسألة. إذا كان يعني انت عارفين العدد بتختلف من امرأة لامرأة، فممكن تكون امرأة عدتها بوضع حملها كما سنبين ذلك، ممكن تكون عدة امرأة بالقروء الحيض، ممكن يكون بالأشهر وهكذا. فهنا يقول له الرجعة حتى وإن انقطع دم حيضها في الحيضة الثالثة لكنها لم تغتسل بعد. ده عندنا في المذهب، لكن عند أبي حنيفة هذا غير كده، لأن عند أبي حنيفة يرى أن المرأة تحل لزوجها بانقطاع الحيض وإن لم تغتسل، لكن هذا يخالف النصوص الشرعية. يسألونك عن المحيض، هو كل هو هذا، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى فإذا تطهرنا، يعني اغتسلنا. وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل، يعني انقطع الدم وقبل ان تغتسل الا رجعت، قال للناس انا رجعتين، نص عليه. وروي عن عمر وعلي وابن مسعود لوجود اثر الحيض المانع للزوج من الوضع، وتنقطع بقية الاحكام من التوارث والطلاق واللعان والنفقة وغيرها بانقطاع الدم. وتصح قبل وضع ولد متأخر، يعني مثلا امرأة حامل فرضع نزلت الهواء ما رجعهاش، نزلت الثاني ما رجعهاش، نزلت الثالث ما رجعهاش. قام واحد قال يا عم الحاج يترد في عينك، قال رجعتيها قبل ما الرابع ينزل، فاذا بالرابع ينزل يبقى يصح رجع ولا يصح رجع. والفاظها راجعتها ورجعتها وارتجعتها وامسكتها ورددتها ونحوها، يعني اي لفظ يدل على الرجعة تصح به الرجعة. كعدتها لورود السنة بلفظ الرجعة في حديث ابن عمر، واشتور هذا الاسم فيها عرفا، وورد الكتاب بلفظ الرب في قوله تعالى وأحق وبعولتهن أحق برجهن في ذلك، وبلفظ الإمساك في قوله فأمسكهن بمعروف فإمساك بمعروف. ولا تشترط هذه الألفاظ بل تحصل رجعتها بوطئها، يعني لو أنه قبلها أو وطأها أو صنع معها ما يدل على رضا كانت رجعة. ولا تشترط هذه الألفاظ بل تحصل رجعتها بوطئها في ظاهر المذهب، لأنها زوجة يلحقها الطلاق والغير والإناء، ويرث أحدهما صاحبه إن مات إجماعا أثناء العدة، فالوطء دليل على رغبته فيها. واختصار الشيخ تقي الدين أن الوطء رجعة مع النية، وعن أحمد لا تحصل الرجعة إلا بالقول، وهو ظاهر كلام الخرقي لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، ولا يحصل الإشهاد إلا على القول. هنا يعني المصنف رحمه الله تعالى لم يتعرض للإشهاد كشرط من شروط الصحة، باعتبار أن الجمهور يجعلون الإشهاد مما يندب إليه، الإشهاد على الرجع. ولعلي حدثتكم من قبل أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى جنح ومال الى ان الاشهاد شرط من شروط صحة الطلاق، وانه ايضا شرط من شروط صحة الرجع، واختلف مع الامامية لما الشيعة لأن الشيعة والرجعي لسه ما خرفتش. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى يميل من يرى أن الإشهاد شرط لصحة الطلاق، ويرى الإشهاد أيضا شرطا لصحة الرجعة، فهو وافق الإمامي في شرط الإشهاد على الطلاق وخالفهم في شرط الإشهاد على الرجعة، لأن الإمامية قالوا لو إحنا جعلنا الإشهاد شرط من شروط الرجعة لضيقنا الرجعة، ضيقنا سبب الرجعة بين الزوج والزوج، لكن لو كنا يندب إليها يعني استحق الإشهاد يبقى باب الرجعة واسع. فرد عليهم الشيخ أحمد شاكر وقال لهم لو أنت شفت إن إحنا بنشوفه في المحاكم، عرفت بقى هو بيرى الإشهاد شرط من شروط صحة الرجعة ليه؟ تقول لو انت شفت اللي احنا لانه كان قاضي شرعي، لو انت شفت اللي احنا بنشوفه في المحاكم ان الرجل لا يرجع زوجته فتنقضي عدتها فتموت فيدعي انه رجعها فيرده، او بالعكس معاه، فلو اننا قلنا ان الاشهاد شرط في صحة الرجعة يبقى الحقوق لا تضيع. وكان سلفه في ذلك بعض الصحابة رضوان الله عليهم منهم عمران بن الحصين، عرفت؟ رجع هذا انت مش اخد بالك الايه بتقول ايه واشهدوا ايه مش اتنين متأجرينه بالشر وبالفلور. يقول ولا يحصل الإشهاد إلا على القول، وسئل عمران بن حصين عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، انتبه، فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، اشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعب. فعلى هذه الرواية تبطل الرجعة ان اوصى الشهود بكتمانها، بكتمان الرجع اللي هو ايه رجع، نص عليه لما روى ابو بكر في الشافي بسنده الى خلاد قال طلق رجل امرأته علانية ورجع سرا وامر الشاهدين بكتمانها اي رجع، فاختصموا الى علي فجلب الشاهدين واتهمهما ولم يجعل له عليها رجعا ولا بنكحتها او تزوجته، يعني ما تصحش الرجعة بهذه الالفاظ لانها كناية، والرجعة استباحة بضع مقصود فلا تحصل بكناية كالنكاح، وفيه وجه تصح الرجعة به اختاره ابن حامد لان الاجنبية تحل به فالزوجة اولى، قدمه في الكاف. ومتى اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت ولم تحل له إلا بعقد جديد مستكمل للشروط إجماع، لمفهوم قوله تعالى وبعولتنا أرادوا أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح، أي في العدة، وتعود الرجعية إذا رجع والبائن إذا نكحها على ما بقي من طلاقها، انتبه، يعني واحد طلق سواء قبل الدخول او بعد الدخول طلقة، طلقتين رجعها يبقى على الطلاق اللي ايه اللي فاضل، يبقى فاضل لها ايه لو طلقها التانية قبل كده ورجعها فاضل واحد. اصلا في بعض الناس ما بتحسبش اللي قبل الدخول. والله يا اخوانا يعني انت بتضحك الان، انا اسمع هذا الكلام، يعني انا جاءني واحد يقول طلقت طلقة قبل الدخول، قلت بعدين، قال لي وبعد الدخول طلقت طلقتين، قلت له حرمت عليه، قال لي هي قبل الدخول بتتحسب، طالما رجعتها بعقد جديد، شوف الفهم، طالما رجعتها بعقد جديد وصداق جديد فازاي بتتفضل حسب؟ فجهل عم وطم. لكن بالمناسبه يا اخواننا ابو حنيفه رحمه الله تعالى له قول في المراه تطلق ثم تتزوج باخر، يعني طلق الطلق، وبعدين تزوجت باخر، وبعدين زوجها طلقت من الاخر ده، ففي يوم زوجها رجع زوجها الاولاني، فما عليه جميع العلماء سلفا وخلفا انه يرجع على ما بقي من طلاق. اذا كان طلقها واحده يرجع فضل الله ايه، اذا كان طلقها اثنين يرجع فضل الله ايه واحد. الا ابو حنيفه قال الزوج الجديد يهدم طلقات القديم، وخالف ابو حنيفه حتى صاحبيه خالفوا في هذه المساله، عشان ما يجيش واحد يتفزلك لك ويقول لك كان وماني، لا هو خالف وخالف النصوص ابو حنيفه رحمه الله تعالى في هذه المساله. فالصحيح والصواب انه يرتجعها على ما بقي من طلقات، وانما يهدم الزوج الجديد طلقه القديم التي بانت منه بينونه كبرى. على ما بقي من طلاقها ولو بعد وطء زوج اخر، في قول اكابر الصحابه منهم عمر وعلي وابي وابي ومعاذ وعمران ابن حصين وابي هريره وزيد وعبد الله بن عمرو، لان وطء الثاني لا يحتاج اليه في احلال الزوج الاول فلا يغير حكم الطلاق، وعنه ترجع بالثلاث بعد زوج، وهو قول ابن عمر وابن عباس وابي حنيفه ذكره الشرح وليس هذا بصحيح. نعم ولك هذا ليس بصحيح، وفي هذا القدر كفايه، وصلى الله وبارك على محمد وعلى اله وصحبه.